يقول فاتقوا الله، والله لم يترككم على ما أنتم عليه من الضلال وتعبسون بالآيات وتتخذون مصانع مش عارف إيه، وإنكم بطشتم بطشتم جبارين ما سبكوش، بل من رحمته بخليفته في الأرض قبل رسوله دي تاني. قال فاتقوا الله وإيه وأطيعون، عشان إيه؟ عشان المسائل اللي انتوا عندكم دي تضيع ويجيلكم عمل خير، إن الحسنات يذهبن الإيه؟ يذهبن السيئات. فاتقوا الله وأطيعون. أنا ما بطلبش منكم تتقوني وتطيعوني لذات نفسي، أنا مش هنتفع منكم حاجة. ليه؟ لأن الله قبل أن يخلق الخلق كانت له صفات الكمال المطلق، فمش بالخلق صار خالقا وبالمقدور عليه صار قادرا. هو خالق قبل أن يوجد الخلق، وقادر قبل أن يوجد مقدور عليه، وما دام له الصفات يبقى أنت خلق ما زودوش صفة، وجد متعلق الصفة فقط، وجد متعلق الإيه؟ متعلق الصفة، إنما الصفة له في ذاته ولا لا؟ يبقى إذن الرسالات والأشياء مش عشان تعمل حاجة تنفع ربنا، بل عشان كنت لمصلحتكم. ليه؟ إن لم تصنعوها لأنها تفيدكم في المستقبل فاصنعوها جزاء لله على ما أنعم عليكم من النعم التي لا تحصى. الإنسان طرأ على كون أعد له، سما فيها الشمس وفيها القمر وفيها النجوم والسحاب يجي فيها ويمطر وأرض تخصب ومش هواء يمر، ده خلق لكم الحاجة قبل أن توجدوا.